الكلام زادوه حبة حبة جابوه ليه شالوا الكلام الكلام زادوا الكلام الكلام زادوه حبة حبة جابوه ليه ظاهر عليك صدقتهم صدقتهم مجد وقلبك في عينيه الكلام زادوه حبة حبة جابوه ليه شالوا الكلام الكلام شالوا الكلام الكلام زادوه حبة حبة جابوه ليه ظاهر عليك صدقتهم صدقتهم مجد وقلبك في عينيه حصل سألونا مرة عشان يعرفوا ظروفنا كيف كل الحصل سألونا مرة عشان يعرفوا ظروفنا كيف جات سيرة للريد الزمان اسم الولي في جاب الولي جات سيرة للريد الزمان اسم الولي في جاب الولي بيتوا الكلام بقى الكلام الكلام بقى الكلام وغلبنا من سيرتك نجيب ورمينا حبة لوم عليك شالوا الكلام جابوه حصل سألونا مرة عشان يعرفوا ظروفنا كيف كل الحصل سألونا مرة عشان يعرفوا ظروفنا كيف جات سيرة للريد الزمان اسم الولي في جاب الولي جات سيرة للريد الزمان اسم الولي في جاب الولي رأيتوا الكلام بقى الكلام الكلام بقى الكلام غلبنا من سيرتك نجيب ورمينا حبة لوم عليك شالوا الكلام يا بوه كان قصدهم يحصل فراق بينا وقلوبهم يسعدوا كان قصدهم يحصل فراق بينا وقلوبهم يسعدوا جب الكلام صدقتهم سد الضلوع يتنهدوا جب الكلام صدقتهم سد الضلوع يتنهدوا خليتنا في رد شجا خليتنا في رد شجا ما بتبقى إلا علي العدو لو نحنا غالين في عينك بصدق جابوه ليه كان قصدهم يحصل فراق إنه وجوههم يسعدوا كان قصدهم يحصل فراق إنه وجوههم يسعدوا رب الكلام صدقتهم ست الضلوع يتنهدوا رب الكلام صدقتهم ست الضلوع يتنهدوا خليتنا فيه واتشجع خليتنا فيه واتشجع ما بتبقى إلا علينا عدو لو كنا غالين في عينيك ما تصدق قالوا قولي زادوه حبة حبة جابوه ليه شالوا الكلام الكلام شالوا الكلام الكلام زادوه حبة حبة جابوه ليه ظاهر عليك صدقتهم صدقتهم مجوا قلبك في عينيك كفايه كفايه ولما غيبة وأصيلة. ولما أرود الغربة قبلنا أسبيتنا بمشيلة. وكم تزعل معايا والشوق يعذبني وأمشيلي. وعديلك وغنيلك وناديلك بقدري قلوب مناديلك. بحبك قدري ايه ما كفاية. فتش تلقى اسمك وين ورسمك وين وانك وين Thank you. فوادي ونحنا فوادي, انتو فوادي ونحنا فوادي, وبرضو الروح للروح بتنادي. انتو فوادي ونحنا فوادي, وبرضو الروح للروح بتنادي. العصفور من فات العش, العصفور من فات العش, أبت الغيمة تواصل الرش, أبت الغيمة تواصل الرش, حتى قود الوردة الهاشة رحلت فاتت من حي غادي. انتو فوادي ونحنا فوادي, انتو فوادي ونحنا فوادي, وبرضو الروح للروح بتنادي. العصفور من فات العش, أبت الغيمة تواصل الرش, أبت الغيمة تواصل الرش, حتى قود الوردة الهاشة رحلت فاتت من حي غادي. انتو فوادي ونحنا فوادي, انتو فوادي ونحنا فوادي, وبرضو الروح للروح بتنادي. ورتنا الليل الايام, ورتنا الليل كيف الغربة بتوي الليل, كيف الغربة بتوي الليل, نرجع كيف والسكة طويلة طول الليل الكمل زادي. انتو فوادي ونحنا فوادي, انتو فوادي الليل الايام ورتنا الليل كيف الغربة بتوه ليل كيف الغربة بتوه ليل نرجع كيف والسكة طويلة طول الليل الكمل زادي انتو فوادي ونحن فوادي انتو فوادي ونحن فوادي وبرضو الروح للروح بتنادي لما شوف عينك معايا لما شوف عينك معايا واحلى منك جايله بلقى احلى منك جايله بلقى ولا غيرك انت ببقى ولا غيرك انت ببقى انت افراح البعيشه انت افراح البعيشه غير مكتوب ليا اشقى غير مكتوب ليا اشقى ليه كفاية حبك انتي علي كفاية انتي يا املي ومنايا انتي يا املي ومنايا حبك انتي علي كفاية حبك انتي علي كفاية انتي يا املي ومنايا انتي يا املي ومنايا عمري ما حسيت بغربة عمري ما حسيت بغربة لما اشوف عينك معايا لما اشوف عينك معايا واحلى منك قايلة بلقى احلى منك قايلة بلقى ولا غيرك انتي ببقى ولا غيرك انتي ببقى انتي افرح البعيشة انتي افرح البعيشة غير مكتوب ليا اشقى غير مكتوب ليا اشقى ليه غيمة والله عيونك انتي غيمة والله عيونك انتي للغريب في الصيف تخدر للغريب في الصيف تخدر واحلى منك قايلة بلقى احلى منك قايلة بلقى ولا غيرك انتي ببقى ولا غيرك انتي ببقى انتي افراح البعيشة انتي افراح البعيشة غير مكتوب ليا اشقى غير مكتوب ليا اشقى ليه وسيرتك انت علي الحبيبة ودي فيك سيرتك وجيبة وسيرتك انت علي الحبيبة ودي فيك سيرتك وجيبة وسيرتك انت علي الحبيبة ودي فيك سيرتك وجيبة حبيبة لا شبه صادفت زيك لا شبه صادفت زيك ولا عيون منك قريبة ولا عيون مني قريبة والعيون مني قريبة والعيون مني قريبة والعيون مني قريبة والعيون مني قريبة Thank you. الصبر كيف كيف كيف اتعلم رضياننا حكم اليمين أصل الحبيب ما مات ما بظلم ما تألمه